بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي جعفر محمد الجواد. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الحكم صبيا. إذا اختار الله عز وجل شخصية لرسالته أو لمهمته الربانية، لابد أن يؤهل هذه الشخصية بكل ما يلزم من كفاءات ومواهب، ولا يضر بها صغر السن، لأن المهم هو استعداد تلك الشخصية وكفاءاتها والعناية الإلهية. إذا حصلت صغر السن لا يؤثر شيئا أبدا. وقد أثبت تاريخ الأديان بالوجدان كيف أن الله عز وجل أعد جملة من أوليائه لهذه المهمة المقدسة، وحكى لنا القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام أنه أوتي الحكم صبيا، وعن يحيى عليه السلام أنه أوتي الحكم صبيا. فكيف بأهل البيت سلام الله عليهم الذين نعلم أن الله عز وجل ما وهب أحدا من خلقه فضيلة إلا وسجلها لهم سلام الله عليهم إن توفرت مناسبتها ودواعيها، كما شرحنا ذلك قبل ليالي، وقلنا بأنه ما من مكرمة، ما من معجزة تسجل لأحد إلا وتسجل للرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم بطريق أولى، لأنهم أفضل الخلق وأكمل الخلق، ولكن بشرط توفر الدواعي. فلو توفر لرسول الله صلى الله عليه وآله داعي شق البحر لشق البحر بالعصا، لكن لم يتوفر الداعي لذلك. أما كاستعداد، الاستعداد موجود بالتأكيد. كذلك لئما سلام الله عليهم باعتبارهم نفس النبي صلى الله عليه وآله، وأنهم والرسول نور واحد، إلا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله، وبالتالي فإنهم أفضل الخلق، ولا تسجل مكرمة أو معجزة لأحد من الخلق إلا وتسجل لهم، إن لم يكن بالفعل فبالقوة كما يعبر علماء المنطق. على مستوى الاستعداد هم يحملون هذا الاستعداد. شاء الله عز وجل أن يكون في أهل البيت عليهم السلام من يتولى الإمامة وهو صبي، وهذا المعنى حصل في ثلاثة من الأئمة سلام الله عليهم. أولهم الإمام محمد الجواد عليه السلام، والثاني الإمام علي الهادي عليه السلام، والثالث الإمام صاحب الأمر أرواحنا لمقدمه الفداء. كانت أول تجربة لهذه الأمة في الإمامة المبكرة في سن الصبا، أول تجربة كانت بالإمام الجواد سلام الله عليه. لهذا كانت المفاجأة إذا صح التعبير للأمة من خلال إمامته عليه السلام المبكرة. وبالتالي فقطعا القضية ستكون مدعاة للفت النظر وللأخذ والرد والجذب والشد كما يقال. تركز هذا المعنى، يعني القيل والقال والإشكال في شخصية الإمام الجواد سلام الله عليه، لكن سرعان ما تبخرت جميع الإشكالات وبددت جميع الشبهات، وذلك حين أثبت الله عز وجل جدارة الإمام الجواد عليه السلام لتولي هذا المنصب الخطير، منصب الإمامة وهو في هذا السن. وهذا الدليل دليل وجداني في واقع الأمر. كيف وجداني؟ لأن أهل البيت عليهم السلام ما كانوا ناسا يعيشون في كوكب آخر، ولا كانوا يعيشون في برج عاجي بمعزل عن المجتمع، إنما كانوا مندمجين بذلك المجتمع. فلو كان عليهم قصور أو تقصير لكان يبين فيهم، ولكان يتحدث عنه الناس، لا سيما وأنهم في منصب خطير، وثانيا محسودون بتعبير الإمام الباقر عليه السلام، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. القرآن الكريم لما يقول هذه الآية الكريمة يسأل عنها الإمام الجواد أو الإمام الباقر عليه السلام فيقول: نحن المحسودون. حتى أن أحدهم قال لابن عباس: لم يكن الله ليجمع فيكم النبوة والخلافة، كانت النبوة لكم فدعوا الخلافة لغيركم، بصريح العبارة. حسادهم كثير، أعداؤهم كثير، الدواعي متوفرة على استهدافهم، على محاربتهم عليهم السلام. مع ذلك ما ادعى أحد من أعدائهم فيهم قصورا أو تقصيرا أو عجزا عن مسألة علمية أو ما شاكل ذلك، ولو كان ذلك لبان كما ذكرت، لأن الدواعي متوفرة على نشر ذلك. لو كان من أين ما يلتفتون الساحة كانت زاخرة بأعدائهم وحشادهم، ولكن تحدوا التاريخ، تحدوا المجتمع أن يسجل عليهم رقما واحدا في العجز في مسألة دينية أو علمية أو غير ذلك، بل كانت كراماتهم وكفاءاتهم تفرض شخصياتهم على ذلك المجتمع. كراماتهم من جهة، كفاءاتهم من جهة أخرى. رجل اسمه قاسم ابن عبد الرحمن، هذا يقول: كنت في بغداد فسمعت الجلب والضوضاء، سألت ما الخبر وإذا بموكب ابن الرضا، وكان يعرف عنه سلام الله عليه ابن الرضا، فنظرت وقد ازدحم الناس، وكان الإمام سلام الله عليه مدعوا بدعوة رسمية قهرية من قبل السلطة العباسية إلى بغداد، موكب رسمي، الناس مزدحمة، وجاء ابن الرضا، شقيت الصفوف عاينت وإذا به صبي، فشتمت الشيعة في نفسي على أنهم يقولون بإمامة هكذا صبي. قربت منه وإذا به يقرأ علي قوله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقلت: هذا ساحر، هذا شمدري أنا تحدثت في نفسي بهذا الحديث وأني احتقرت أو استصغرت، هذا ساحر. فرد علي قائلا، قلت: هذا ساحر في نفسي، ما قلت بلساني. فرد علي قارئا قوله تعالى: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فقلت له: أشهد أنك حجة الله على خلقه. المأمون العباسي كما تفيد جملة من الروايات أعد مجموعة كبيرة من علماء الملل والنحل، لا فقط من علماء المسلمين، ومن علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وأعد مناظرة مطولة مفصلة على مستوى جلسات متعددة يجمعها مجلس واحد بتعبيرنا اليوم مؤتمر على مدى أيام. لعل البعض يتصور أن المسألة في جلسة واحدة أجاب على 30,000 مسألة، فيشكل أنه كيف بمجلس واحد يجاوب على 30,000. المجلس الواحد المقصود مؤتمر واحد على مستوى جلسات، كانت دعية من مختلف الأطراف، جاء الناس العلماء والطلبة وقدموا أسئلتهم، وكثير من الأسئلة كانت أسئلة محرجة لغيره سلام الله عليه، أسئلة صيغت من قبل الناس لغرض أن يمتحنوه، وكان المأمون يهم هذا المعنى، وإن كان يظهر العكس ولكن كان يهم هذا المعنى، يهم أنه يظهر مثلا فشلهم عجزهم حتى يقول للناس أن هؤلاء غير مؤهلين، وأن الشيعة ناس ما عندهم عقول ما عندهم تركيز مثلا حينما يقولون بإمامة هكذا صبي. لكن إن شاء الله عز وجل أن ينصر وليه. وهكذا حصل، قدموا أسئلتهم للإمام سلام الله عليه قرابة 30 مسألة أوردت عليه من أهل النواحي والأطراف وفي مختلف العلوم، والإمام عليه السلام يجيب عنها على البديهة بدون تأمل أو روية أبدا. هذا موقف عاصره الناس، لاحظوا بعيونهم، لم يكن أمرا خفيا. الموقف الآخر أن المأمون العباسي رشح يحيى بن أكثم، وكان يعبر عنه بأنه الفقيه، فقيه البلاد، قاضي البلاد، وكان من النواصب لأهل البيت عليهم السلام. فرجل مغرور بموقع الرسمي وناصبي، وكلف من قبل السلطة العباسية بمناظرة الإمام الجواد عليه السلام. وهكذا حصل، بدأ سأل الإمام سلام الله عليه، قاله ما تقول في محرم قتل صيدا؟ هالشكل أرسل السؤال وترك. فانقض الإمام عليه، قال قتله في الحل أو الحرم، محرما في حج أو عمره، القاتل حرا كان أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا كان أم معيدا، مصرا كان أم نادما. ثم هذا الصيد هل هو من ذوات الطير أو من غيرها، من صغارها أم من كبارها؟ ثم هذا القتل تم ليلا أو نهارا؟ وأخذ الإمام يبين مثاني هذه المسألة حتى أوصلها قرابة 20. بعضها تختلف بالحكم الشرعي وبعضها ما تختلف بالحكم الشرعي، يعني بالفرضين الحكم واحد، لكن الإمام ذكرها لغرض إرباك السائل. فالخلاصة الإمام سلام الله لما بدأ يبين له هذه الفصول ارتبك يحيى ابن أكثم، فأجابه الإمام سلام الله عليه، قال له إن قتله كذا فكذا وإن قتله كذا فكذا إلى آخره، بين له على البديهة بكل بساطة، بين له الأحكام الشرعية المتعلقة بقتل الصيد بالنسبة للمحرم إلى أن فرغ من هذه المسألة. قال أنت الآن سألت، دعني أسألك. قال له لا أنا أسأل. قال ما يخالف أنت أسأل، لكن مثل ما سألت دعني أسألك. فسأله الإمام سلام الله عليه، قال له ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في أول النهار حراما ثم نظر إليها في الضحى حلالا؟ فلما حضر الزوال حرمت عليه، فلما صار العصر حلت له، فلما صار المغرب حرمت عليه، لما صار العشاء حلت له، لما انتصف الليل حرمت عليه، لما طلع الفجر حلت له. يلا حل هاي المسألة. شكت، قال لا أدري، أتعلم منك، هذا فقيه البلاط وقاضي البلاط والطنطنة الإعلامية اللي تلحق، تدرون يعني كيف الإعلام دولة بعد إذا أرادت تطبل الواحد كيف تطبل له. والمقصود هو أيضا أن يوجهوا ضد الإمام الجواد سلام الله عليه، لكن نصر ربك إذا أراد أن ينصر وليه. أفحم، قال له الإمام عليه السلام، هذا رجل نظر إلى أمة غيره، جارية الغير، في أول النهار نظر إليها فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار صار الضحى اشتراها حلت له، لما صار الزوال اعتقها خلص صارت أجنبية حرمت عليه، لما صار العصر تزوجها حلت له، لما صار المغرب ظاهرة منها بموضوع الظهار تحرم عليه. فلما صار العشاء كفر كفارة الظهار حلت له. انتصف الليل طلقها طلقة رجعية حرمت. طلع الفجر راجعها حلت له. هذا موقف آخر. ومواقف بالعشرات يعدها التاريخ من كفاءاته ومن كراماته سلام الله عليه. فأهل البيت عليهم السلام كانوا يعيشون وجدانا واقعيا وفي وجدان الأمة، ما كانوا شيئا منفصلا عن ذلك المجتمع. لما نؤمن نعتقد نلتزم بإمامتهم عليهم السلام لأنهم عاشوا على متن التاريخ على مسرح التاريخ وفي غمار المجتمع ومندمجين مع المجتمع خاصة مع جمهور الناس، لا فقط مع الطبقات المثقفة أو النخب أو ما شاكل، مع جمهور الناس، ومع ذلك ما كان يظهر عليهم إلا الكمال إلا الفاضل إلا الكرامة إلا الكفاءة رغم حشود الأعداء ورغم تحشيد الحاسدين والكائدين لهم. هذا بذاته الحقيقة دليل وجداني على كفاءتهم سلام الله عليهم وهم في ذلك السن. ثم سؤال للتاريخ، نسأل نقول كم في التاريخ مرت من شخصيات تعتبر عبقرية ونوابغ في مختلف الأمم، ما حد يعترض عليهم أبدا. أنا أرشدك إلى كتاب الدكتور رؤوف عبيد الإنسان روح لا جسد في المجلد الثاني تقريبا صفحة 490 فما بعد، يشرح جملة كبيرة من عباقرة الأمم من فرنسيين ومن إنجليز ومن ألمان ومن غيرهم من مختلف عباقرة الأمم في الشرق والغرب. يقول فلان مثلا باسكال صاحب النظرية المعروفة، هذا اهتدى إلى نظريته مثلا وعمره 10 سنين أو 12 سنة. فلان عمره مثلا سنة يتكلم ب4 لغات. فلان عمره 10 سنين قدم نظريته بالدكتوراه إلى الجامعة الفلانية. غريب يعني لما تقرأ تتعجب من كثرة هؤلاء النوابغ والعباقرة، ما حد يعترض عليهم، لكن الاعتراضات تجدها متوالية. إذا قيل بأن الجواد سلام الله عليه أثبت كفاءة وهو في سن الصبا، على أننا لا نزعم لا ندعي بأن كفاءة الأئمة في ذلك السن من باب العبقرية العادية أبدا. ما ندعي أنهم نوابغ كسائر النوابغ، وإنما ندعي أنهم ملهمون من الله مسددون من الله أنهم متصلون بالمبدأ الأعلى. ولهذا عبارة عبقري هذه يجب أن نتحفظ عليها. يعني بعض من يكتب عن رسول الله ويكتب عبقرية محمد صلى الله عليه وآله مثلا، العبقرية هي عبارة عن النبوغ البشري. إذا أتى بشيء جديد غير مألوف هذا يعبر عنه بأنه عبقري، لأن عبقر عبقري بالنسبة إلى عبقر، وعبقر منطقة مجهولة هذه يعدها العرب في اصطلاحاتهم المنطقة التي لا يدرى أين هي، وبالتالي ما كل واحد يعني يصلها وما كل واحد يأخذ منها، فأصبحت اصطلاحا يقال عبقري يعني جاء بهذا الشيء من عبقر، يعني من هالمكان اللي ما كل واحد يعرفه. شايف شلون عندهم الغيلان أطلقوها على الأشياء الخرافية والوهمية. المقصود العبقري هو الذي يأتي بشيء لكن أكثر من المتعارف. أما أهل البيت سلام الله عليهم ليسوا مجرد عباقرة، صحيح هم أذكى الخلق وأحكم الخلق وأحلم الخلق وأعلم الخلق بعد جدهم محمد صلى الله عليه وآله، ولكنهم عليهم الصلاة والسلام ملهمون مسددون مفهمون محدثون كم أجاء في الروايات، محدثون تحدثهم الملائكة وليسوا بأنبياء. فبقطع النظر عن النصوص القائمة على إمامته سلام الله عليه وكفاءته، هنالك كذلك ماذا؟ الواقع الوجداني، والوجدان أقوى من البرهان، الواقع الوجداني الذي أثبت لهم عليهم السلام كل هذا المقام. ثم الإمام الجواد سلام الله عليه تخرج على يده في الحقيقة جملة من العلماء، من العلماء الفحول مثل علي بن مهزيار رضوان الله عليه وأمثال علي بن مهزيار، شخصيات تعتبر الحقيقة من أساطين مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا والإمام سلام الله عليه في سن مبكرة، أصلا هو كل عمر الإمام الجواد قرابة 25 سنة، 25 ولد عام 195 واستشهد عليه السلام عام 220، تولى الإمامة بعد شهادة أبيه الرضا عليه السلام عمره قرابة 8 سنوات، لأنه ولد 195 واستشهد الرضا عليه السلام سنة 203، فحصيلة عمره عليه السلام يوم شهادة أبيه قرابة 8 سنوات. إن شاء الله عز وجل أن يربي الأمة، أن يدرب الأمة على الإمامة المبكرة بالتدريج. أول ما بدت الإمامة المبكرة في أهل البيت عليهم السلام بالجواد عليه السلام. طبيعي قبل الإمام الجواد الأئمة كانوا يتولون الإمامة في العقد الثالث، فيهم من تولاها في العقد الثالث، وفيهم من تولاها في العقد الرابع، وفيهم من تولاها في العقد الخامس، لكن أول من تولاها في العقد الأول، عقد الأول يعني العشرة الأولى، العقد العشرة، هو الإمام الجواد سلام الله عليه، تولاها بعمر 8 سنوات. تلاه ولده الإمام الهادي سلام الله عليه، تولاها وهو في عمر 6 سنوات. ثم الإمام صاحب الأمر عليه السلام كإمامة مبكرة بعد العسكري سلام الله عليه تولاها بعمر 5 سنوات. فالإمام الجواد عليه السلام على ذلك السن الشاب، مع ذلك عنت له رقاب العلماء الأكابر، حتى من علماء آل البيت عليهم السلام، شخصيات ذات شيبة ذات مقام مثل علي بن جعفر أعلى الله مقامه الشريف، علي بن جعفر ابن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، محمد الجواد ابن الرضا ابن الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق، هذا علي بن جعفر ابن الصادق عم أبيه، لاحظ جيدا. مع ذلك كان علي بن جعفر يسوي الركاب، إذا أراد أن يركب الجواد عليه السلام كان يسوي له الركاب، فيقال له أنت على شيبتك وجلالة قدرك وأنت عالم كبير عظيم، ومع ذلك تعدل الركاب للإمام الجواد عليه السلام، فيقبض على شيبته ويقول ما أصنع إذا لم ير الله هذه الشيبة لهذا الأمر أهلا ويرى هذا الفتى لها أهلا. المسألة مو مسألة شيبة فقط، المسألة مسألة مقام رباني إن شاء الله عز وجل أن يكرم هذا الفتى هذا الصبي بهذا المقام. هذا يذكر في أخلاق علي بن جعفر رضوان الله عليه الذي يدل على مدى تواضعه وخضوعه، لأن هذا من الامتحانات الصعبة أن الإنسان يذعن لمقام الغير، فكيف إذا كان بشيبة ومقام اجتماعي ومع ذلك يذعن لشاب؟ صعب، النفس الأمارة بالسوء عادة تستصعب هكذا أمر. مشكلة إبليس هذه كانت مشكلة إبليس، يقول له الله أنا صار لي آلاف السنين أعبدك مع الملائكة، اليوم تخلق آدم تطلب مني أسجد الآدم؟ ما أسجد. قال له ألعنك أطردك من الجنة؟ قال له شتي سوي سوي ما أسجد. يا مشكلة إبليس، وهي مشكلة كثير من الناس إلى اليوم، وكثير من مصائبنا هي هذه هي هذه. ولهذا حب الرئاسة مهلكة في واقع الأمر، وما أفسد الناس إلا ذلك، وعوام الناس ضحية ضحية، هي المعركة بين الرؤوس، لكن العوام من الناس ضحية، كثير منهم ما يدرون شو القصة، وما تقدر تكشف لهم القصة، ما تقدر. إذا واحد قانع لبواحد صعوبة تجي، أنت مطلع بس هذا ما مطلع المسكين، فخلص خلي حملك بصدرك واسكت. فمعاناة الأئمة سلام الله عليهم أنهم عاشوا في مجتمع ما كاد يهضمهم وما كاد يعرف مستواهم ومقامهم، رغم أن الكرامات كانت منتشرة والكفاءات منتشرة، ولكن أعود فأقول ما كانت منتشرة تمام الانتشار، يبقى التضييق عليهم، يبقى الاضطهاد. هذه من جهة، من جهة أخرى قصور الإدراك. بعض الناس قاصر الإدراك، شو يسوي له يعني؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. مجتمع لا يخلو من حمقى، الحم ما يفرقون بينك وبين غيرك، يعني يقول لك هذا معمم هذا معمم، يعني ما يفرق بين علي بن أبي طالب وبين شريح القاضي، وش يسوي لهذا المجتمع؟ يجي فلان وفلان يقول للإمام سلام الله عليه اجعلنا ولاة على المكان الفلاني، قال هذه مسألة بيدي أنا ما أولي كل واحد، ثم نحن لا نولي أمرنا من طلبه أو حرص عليه. يجاوبوا أنه ما الفرق بيننا وبينك، أنت عضو بالشورى ونحن عضو بالشورى، شو الفرق يعني؟ ليش كلها إلك يعني؟ أعطينا قسمة. هاي قضية المحاصصة من ذاك اليوم، هاي المحاصصة اللي يحكي عنها الإعلام هي من ذاك اليوم، وكأن الدين غنيمة وكأن الشعوب غنيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود ظلم أهل البيت عليهم السلام، أنه يوجد شريحة في المجتمع ما تفرق، ما تفرق يعني في الوزن العلمي في المقام بين أهل البيت وبين من سواهم. أنا ما أنكر يوجد ناس يفرقون، لكن أغراهم بريق الدنيا بالتأكيد. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، كلام أمير المؤمنين السلام، بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. هذا نمط تعرض لحملة تجهيل إعلامي سياسي، السلطة كانت عمدا هي تحاول حجب الحقائق عن شرائح كبيرة من الناس. صحيح هذا قسم ثاني، يوجد قسم لا ما مستعد هو يشغل مخه، ما مستعد حتى يعرف من فلان ومن فلان ما. ولهذا أمير من السلام آخر أيامه كان يعني يعبر عن حسرته بهالمعنى هذا، يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. يطلع لك واحد في قناة فضائية يقول لك أما أفضلية فلان وفلان عليه فهذا يقيني، هذا قطعي، لكن اختلف أهل العلم أيهما أفضل علي أم فلان، ولا أقوى أن فلانا أقوى من علي بن أبي طالب. هاي بعد 14 قرن ايش تحكي انت ويا من تحكي يعني؟ على من تقرأ زبورك يا داود؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن ضاع نفخك في رمادي. وقعنا عاين أقول الله ساعدك يا رسول الله، احنا بالقرن العشرين وهؤلاء عقولهم متحجرة إلى الآن، شلون هؤلاء جبتهم للدروب؟ وقعنا هي وحدها معجزة، وحدها هي معجزة، يعني لو لم يكن لرسول الله إلا هذا هو هذا يكفي به معجزة الواقع. السلطة العباسية كان تحرص على اطفاء انوارهم سلام الله عليهم، ولكن شاء الله عز وجل مع ذلك ان يحفظ هذه الانوار على مر السنين. والى اليوم ذكر الجواد عليه السلام العاطر يملأ الأسفار والكتب من كتب الفريقين، حينما تمر بالأقلام المنصفة تعبر عنا أنه إمام من أئمة المسلمين. ترى هذا مو سهل، يجي واحد فحل من فحول الخط الآخر يعبر عن ابن 25 سنة بأنه فحل من فحول علماء المسلمين وإمام من الأئمة. ترى هذا يدلك على قوة شخصية أهل البيت، يعني فرضوا نفسهم، فرضهم الله تبارك وتعالى بلطفه ومنه وكرمه. وضريحه الشريف في بغداد إلى جنب ضريح جده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه منار للمهتدين للقاصدين الوافدين. عبر عنه باب المراد، وعن جده موسى الكاظم باب الحوائج، ومعروف بباب المراد عند الفريقين. يعني في بغداد يعني عايشنا إخواننا أهل السنة، الشعب العراقي أصلا ما يعرف التفرقة بين شيعي وسني إطلاقا أبدا. شيعة والسنة بينهم التزاوج وبينهم العلائق الاجتماعية وبينهم العلائق التجارية، الأخوة، المحبة، المودة. لكن السياسة غير المستقيمة هي التي أحيانا تستهدف زرع الفتنة، أو الأيادي الأجنبية، الأيادي الدخيلة. وإلا لو ترك الأمر للعراقيين أنفسهم ما في مشكلة نهائيا، ما في مشكلة شيعي وسني إطلاقا، وحتى في كل الشعوب لولا الخطط المدبلجة من قبل عفاريت الأمم والدول. هذه هي الذي خلقت بعض العناصر لخلق المشاكل والقلاقل، وإلا الشعوب بريئة في واقع الأمر. عند الخاص والعام يعرف الكاظم بباب الحوائج. هذا الخطيب البغدادي على تطرفه صاحب تاريخ بغداد 14 مجلد لما يتحدث عن كون الإمام الكاظم سلام الله عليه بابا من أبواب الله، وأن الحوائج تقضى ببركة التوسل به إلى الله، وأنه ما قصده صاحب حاجة ودع الله عز وجل ببركته إلا قضى الله تعالى حاجته بإذنه. عن هذا الباب تعجب الحقيقة. كذلك الإمام الجواد سلام الله عليه، وقال شاعرهم: لذ اندهتك الرجايا والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. ولكن لهفي لهذا الإمام الشاب وقد انتهت حياته الكريمة بالشم، مات مشموما، تقطعت أحشاؤه الكريمة من حرارة الشم الذي دشه إليه الحاكم العباسي على يد أم الفاضل زوجته التي خانت حرمة الإمام عليه السلام ولم تعرف كرامته ومقامه، وكان عليه السلام صائما والوقت صائفا وهو غريب في بغداد، ليس معه أهل ولا عشيرة، وحده عليه السلام، وإذا بها سقته الشم الضعاف، سقته الشم وتركته وحده، أغلقت الباب عليه وخرجت عنه وتركته يصارع الموت لحظة بلحظة. ولهذا يقول شيخ الفقهاء الشيخ محمد حسين الغروي في أرجوزته: قضى سميما، قضى سميما وهو في شبابه، فاندك ركن الدين من مصابه، والعروة الوثقى التي لا تنفصم، تقطعت ظلما بسم المعتصم، أفطر عن صيامه بالسم فانفطرت له سماء العلم وانشقت السماء بالبكاء على عماد الأرض والسماء يا ويلي سمته وطلعت من الدار وظل وحده يعالج ليل ونار وبعد ما تليل دموع نعبار ثلاثة أيام جسم على الترب تم. قيل أن جارية من الجواري جاءت بقدح من الماء للإمام وقد رأته يتلظى عطشا بعد أن شقته الشام وإذا بأم الفاضل هذه المجرمة تضرب هذه الجارية على يدها فيسقط قدح الماء من يد الجارية يعني تمنعها من إيصال الماء إلى الإمام عليه السلام وقد أغلقت الأبواب عليه. أم الفاضل ويك بأي عذر ستلقين الإله لدى جزاك سممت جواد آل البيت ظلما وقبل السام طال له أذاك تركت الباب مغلقة عليه وما في الدار من أحد سواك. ثلاثة أيام بقي عليه السلام بعد الثلاثة جهز جثمانه الشريف ودفن في منطقة مقابر قريش بالكرخ من بغداد بجنب ضريح جده الإمام موسى بن جعفر. ولكن سيدي يا أبا جعفر لئن بقيت ثلاثا فلم تبق تحت أشعة الشمس لئن بقيت ثلاثا فلم تدسك الخيل بحوافرها ولم تنلك الطغاة ببواترها. سيدي لئن بقيت ثلاثا فبعدها حضر وجهزوا جثمانك الطاهر ثم شيعت تشيعا عظيما ببغداد ولكن لا يوم كيوم جدك أبي عبد الله بكربلاء ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا واروا له جسدا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا ورداية خويا يلب المهد ناغاك جبريل ميدان سوت جسمك الخيل يا أخويا وجسمك يظل من غير تغسيل. آه آه يا ناس ضيعت البصيرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة حيرة ابن والدي ما لعشيرة آه ويبقى على حر الصعيد مجدلا. تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اكشف كرب المكروبين لا سيما المعينين. عجل اللهم ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.